يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. هذا الكلام على إثبات لقب لجماعة مستحدثة نعرف متى حدثت وكيف حدثت وكيف أنشئت، ونعرف مدى موافقتها للسنة ومدى مخالفتها، ونعلم ما في منهجها من المخالفة والموافقة. على الرغم من كل ذلك يريدون التعصب للفظ لهذا اللقب، الإخوان المسلمون الجماعة الإسلامية، يحاولوا إثبات هذا اللقب وجعله دينا غصبا على النصوص وتحميل النصوص ما لا تتحمل لإثبات هذا اللقب. هذا خطأ، هذا يسمى تزوير، ما يجوز. الجماعة إذا أطلقت، الجماعة ما حدثت بعد أن ولد الشيخ حسن البنا رحمه الله. الجماعة المراد بالجماعة الصحابة، الجماعة الأولى، وإذا توسعنا يدخل معهم التابعون، هي الجماعة التي اجتمعت على الحق، ليس في منهجهم غير الحق، وإن لم يكونوا معصومين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لما سئل عن الفرقة الناجية قال: هي الجماعة. لفظة الجماعة هذه لفظة نبوية، النبي هو الذي قال هذه اللفظة. من يعني؟ يعني الجماعة، جماعة إخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية، هذا التعبير تحميل النصوص ما لا تتحمل، خطأ، ظلم للنصوص. المراد بالجماعة هي الجماعة الأولى، خيار هذه الأمة، الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. وعلى كل، قبل أن ننتهي هذا الأثر، أنت الذي أتيت به تبحث عن صحته، تتبع، ارجع إلى المصدر الذي أتيت به ثم ابحث في المراجع هل صح هذا الأثر عن عمر، ثم إذا صح من حيث الإسناد يبحث ماذا قال عند هذا الأثر أهل العلم من قبلنا. ودائما لاحظوا يا شباب، لا تحاولوا أن تنفردوا بالفهم الجديد من عند أنفسكم، لا في فهم الآيات ولا الأحاديث ولا الآثار المنقولة من الصحابة والتابعين. انظروا فهم من كان قبلكم من الصحابة والعلماء والأئمة، كيف فهموا، حتى تفهموا كما فهموا وتنهجوا منهجهم. أما كون طالب علم صغير مثلي ومثلكم اليوم يريد أن يفهم من عنده فهما جديدا فيدعو الناس إلى هذا الفهم قبل أن يبحث هل مفهوم هذا صحيح له أصل أم لا، أو يتعمد أن يأتي بمفهوم جديد، كما يقول البوطي كما قلنا في الدرس: إذا كان الإمام مالك في وقته يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يقول إذا كان يسع الإمام مالك في وقته أن يقول هذا الكلام فاليوم لا يسعنا هذا القول. إذن لنا مفهوم جديد ومنهج جديد وتصور جديد، هذا الذي لا يجوز، هذا معناه الانفصال عن السلف. ومن انفصل عن سلف هذه الأمة في فهمه وتصوره وعقيدته يضل، لأن تلك الأمة شهد لها الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام أنهم على الخير وعلى الحق، وكل خير فيما قالوه وفيما فعلوا وفيما اعتقدوه، وما خالف ما كان عليه السلف فهو كله شر، ما خالف وما وافق فهو خير. لذلك نصيحتي لشبابنا عدم التسرع بالمفاهيم الجديدة، سواء كانت من عند أنفسكم أو من المؤلفين الجدد، ينبغي أن تعرضوا المفاهيم الجديدة على المفاهيم القديمة لتقارنوا بين المفهومين. سائل يقول: السائل يقول: هل يجوز أن نقول في الحديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم، ونريد الحديث بالمعنى، أي نقول في ما معنى الحديث؟ الحديث القدسي عندما يروى يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي، لابد أن تنسب هكذا. وإذا تأكدت إن الحديث ليس حديثا نبويا ولكنه حديث قدسي، الحديث القدسي أهل العلم يروونه هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي، لأن الحديث القدسي كلام الله لفظه ومعناه، ليس كالحديث النبوي. الحديث النبوي ألفاظ الحديث النبوية من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعاني الأحاديث النبوية من عند الله، بمعنى لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى إليه بالمعنى، فيعبر النبي عليه الصلاة والسلام من عند نفسه بعباراته العربية الفصيحة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. معنى هذا الحديث من عند الله، والألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله، فرسول الله يبلغ عليه الصلاة والسلام إن الله، قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. طالما ينسب إلى الله قال الله، هذا قول الله. إنما السؤال المهم: ما الفرق بينه وبين القرآن؟ إذا قلتم إن لفظه ومعناه من عند الله، ذكر الفروق أهل العلم، الفروق كثيرة، منها الأحاديث القدسية لا تصح بها الصلاة، الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها، والأحاديث القدسية يجوز أن يكون فيها ضعيف وصحيح من حيث الإسناد، ويجوز روايتها بالمعنى دون القرآن، القرآن لا تجوز روايته بالمعنى. هذه الفروق أثبتها بعض أهل العلم، بهذا نفرق بين القرآن وبين الأحاديث القدسية، وإلا فإن الأحاديث القدسية من كلام الله على أصح قولي أهل العلم، لنشير إلى الخلاف، لأن المسألة مسألة خلافية، لأن بعض أهل العلم تأثر باصطلاح الأشاعرة وقال إن الأحاديث القدسية من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنا، وتورط في عقيدة الأشاعرة من حيث لم يفطن. الأشاعرة إنما قالوا هذا لأن الكلام اللفظي عند الأشاعرة مستحيل على الله. وسعوا القرآن نفسه عند الأشاعرة ليس بكلام الله، القرآن اللفظي، الكلام اللفظي مستحيل على الله عند الأشاعرة، فانطلاقا من هذه القاعدة عندهم الأحاديث القدسية ليست من كلام الله، لذلك ينبغي أن يفطن الكاتب والمؤلف في هذا الوقت لهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة دخلت في علم الأصول ومصطلح الحديث، وانطلت على بعض الناس وانخدعوا بها، فأخذوا كأنها قضية مسلمة، فاعتبروا الحديث القدسي من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنا، بينما الرسول عندما يروي يقول قال الله، فينسب إلى الله، كيف ينسب كلامه إلى الله فيقول قال الله؟ الله هو الذي يقول إني جعلت الظلم على إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، القائل هو الله ليس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول يحكي فيخبر عن الله. لذلك بعد معرفة هذه الفروق إن الأحاديث القدسية من كلام الله تعالى، وإن قال بخلاف ذلك بعض علمائنا وزملائنا المحققون الموثوقون إنما أتوا من حيث لم ينتبهوا لهذه القاعدة، لأنهم لم تسبق لهم دراسة العقيدة الأشعرية، وإنما عرفوها في الكتب السلفية التي تنقل آراءهم للنقد. فرق بين من درس العقيدة وبين من عرفها بدون دراسة. الآن مثلا مثل الشيخ محمد خليل هراس ومثل الشيخ حامد الفقي الأزهريين درسوا هذه العقيدة دراسة على أساس أن عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم من الله عليهم بالتوبة فتابوا عنها. هؤلاء يعرفون كل ما فيها من البلاء، لكن بعض علمائنا الأفاضل الذين لم يدرسوا هذا المنهج وتربوا على المنهج السلفي ويعرفون عيوب هذه العقيدة، في أثناء دراستهم للكتب التي تنتقد هذه العقيدة ككتب شيخ الإسلام وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، بواسطة هذه الكتب وهذه الأئمة عرفوا ما فيها من الشر، لكن لم يدخلوا في بطونها فيدرسوها كما درس غيرهم. فرق بين الرجلين. لذلك انتبهوا لقول عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. أحيلكم لتحليل هذا الكلام على كتاب الفوائد لابن القيم، لا أحيلكم على مصدر كبير وغالي ومفقود لا بينكم. هذا الكتيب حلل شيخ العلامة ابن القيم كلام عمر في هذا الكتيب، وبين كيف كان الصحابة عرفوا طريق المجرمين ثم طريق المسلمين ولم يلتبس عليهم الأمر، وقسم الناس عند هذا الكلام إلى قسم إلى أقسام. ارجعوا إلى الفوائد. هذا كلام عظيم، كلام عمر، وهذا دائما نرى في شبابنا الصالحين وفي بعض مؤلفينا الصالحين، لكن أحيانا قد تصدر منهم بعض الأخطاء في تصور بعض النقاط في العقيدة الأشعرية لكونهم لم يدرسوها ولكن عرفوا بطلانها بواسطة غيرهم، والله أعلم. شيخ، بالنسبة للأثر في سير أعلام النبلاء المجلد السابع في ترجمة الحسن بن صالح بن حي، يقول الأثر أن سفيان الثوري كان يتركه ويهجره لأنه كان يرى بدعة ولا ينشرها وهي الخروج على الحكام. يترك من؟ يترك الحسن صالح ويهجره ويحذر الناس منه، حتى أنه رآه في مسجد يصلي فخرج من داخل المسجد. هل يستدل من هذا أن يهجر المبتدع إذا لم ينشر بدعته، وينطبق هذا على جماعات المعاصرة؟ أعيد السؤال، أعيد السؤال. لا، اقرأ العبارة التي قلتها. رأى سفيان الثور رأى سفيان الثوري رأى من؟ رأى الحسن بن صالح بن حي. أيوة. يصلي فخرج من ذاك المسجد الذي كان يصلي فيه وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. هل يستدل بهذا هجر المبتدع إذا لم ينشر بدعته، ويطبق هذا الجماعة المسلمين المعاصرة لأن انتماءها إلى الجماعة يعتبر بدعة؟ هي أنت توسعت في الاستنباط. على كل نجيب بما يفتح الله علينا. لو لم تذكر حتى هذا الأثر وسألت عن حكم هجران المبتدع كان يكفي. إذا لم ينشر بدعته، الذي يجيب على هذا السؤال هو الذي يفصل. المبتدع إما داعية إلى بدعته أو عامل ببدعة غير داعية إلى بدعته، ليس بعالم ولا ذو مكانة تميل إليه النفوس يدعو إلى البدعة، لكن يعمل بالبدعة، مبتدع في نفسه غير داعية. فرق بين هذا المبتدع وبين داعية يدعو إلى بدعته، وهذه العبارة تشمل الفرد والجماعات، أي فرق بين جماعة مبتدعة فيها بدعة في أعمالها في عبادتها في عقيدتها، لكن ما لديها استطاعة حتى تنشر بدعتها وتدعو الناس إليها، إنما بدعتها قاصرة عليها. يتصور هذا في الجماعة وفي الأفراد. جماعة أخرى فيها بدع وداعية إلى بدعتها وتحاول أن تنشر هذه البدع بين الناس بشتى الوسائل، فرق بينهما. بالنسبة للجماعة الأولى أو الفرد الأول، مسألة الهجران وعدم الهجران يرجع للمصلحة، للمصلحة الإسلامية، مصلحة الإصلاح. عليكم السلام. الشخص المبتدع أو الشخص العاصي المصر على معصيته، أنت تنظر هل هجرانك يؤثر في تركه للبدعة، في تركه للمعصية، أو عدم الهجران والتودد إليه ومجاملته وسوء وحسن معاملته هذا الذي يؤثر فيه أم لا؟ هذا راجع لشخصك أنت، أنت الذي تقدر، تعرف جارك، تعرف زميلك، تعرف الشخص الذي تعيش معه فيه بدعة وفيه اتباع الهوى، قدر أنت. الشيء الذي ترى إنه أصلح وأنفع في توبته وتركه ما هو فيه افعل ذلك، لا يستطيع غيرك يفتي لك في هذا، لأن هذه مسائل شخصية، هذه مسألة الهجران بصفة عامة. أما من حيث تفريق المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعية، المبتدع الداعية أخطر من المبتدع غير الداعية. المبتدع الذي يدعو إلى دعوته لا بد من مقاومته، إن استطعت تقاوم، لأن هذا نوع من الجهاد. طالما هو مبتدع يدعو إلى بدعته تقاوم هذه الدعوة بأن تبين للناس بطلان عقيدته وبطلان مذهبه وبطلان دعوته، تبين بشتى الوسائل، تحاربه كما تحارب أي بدعة وأي ضلال، لأن هذا ضلال. لا ينبغي أن تداري وأن تجامل وتتساهل، لأنه عدو عداوته سافرة واضحة، كالمبتدعة من وحدة الوجود والحلوليين والمتصوفة، هؤلاء مبتدعة دعاة إلى بدعتهم بكل الوسائل، فيجب مقاومتهم. بمعنى المقاومة، إن كان لديك استطاعة ببيان بطلان عقيدتهم تبين العقيدة الفلانية التي يدعو إليها فلان أو تدعو إليها الجماعة الفلانية باطلة فيها كذا وكذا، وضح. وهذا واجب في محاضرتك، في درسك، في كتابتك، لا ينبغي أن تخفي، لأن هذا نوع من الجهاد. هذا بالنسبة للمبتدع الداعية إلى بدعته. وبالنسبة للمبتدع الضعيف الذي لا يدعو إلى بدعته ولكن قد يقع في هذه البدعة جهلا، هذا ممكن تدعوه سرا فيما بينك وبينه وتقربه لتؤثر فيه ولا تفضحه، لأنه لا يزال مستورا لم يفضح نفسه بالدعوة إلى بدعته. فالستر عليه والتودد إليه، التودد لمصلحة الدعوة مطلوب. فرق بين أن تتودد إلى الناس وتداري الناس لمصلحتك الشخصية، وبين أن تتودد إلى الناس لمصلحة الدعوة. فرقوا بين الأمرين. مثل هذا ينبغي دعوتهم بالحكمة وبدون أن تفضحهم، طالما ما لم يفضح نفسه هو بالدعوة ومعارضة الحق. والمسألة راجعة إلى اجتهاد الداعية، وبالله التوفيق. أثابكم الله. خالد، أين خالد؟ نجيب على آخر سؤال، والأسئلة كثيرة، لكن الذي خلاني أني أستعجل كنت مرتبط على موعد مع الناس، ولا كنت أدري أن هذه الجلسة المباركة، وإلا ما كنت أرتبط. ترككم يصعب علي، وخصوصا بعد أن استعد الإخوان مثل هذا الاستعداد وهيئوا لنا هذا المكان. لكن أبشركم إن شاء الله هذا المجلس يكون مجلس ثابت إن شاء الله، كل ليلة جمعة بعد أسبوع، أسبوع بعد أسبوع، ويكون ثابت هذا مجلسنا، إما ليلة أو ليلتين على حسب ما يقرر المدير. لكن بالنسبة لهذه الليلة، لسبب ارتباط ما كنت أعلم هذا الاستعداد، أجيب الآن على آخر سؤال، والأسئلة الأخرى تبقى إن شاء الله لوقت آخر. هذا السؤال قد لا يستفيد منه إلا بعض طلاب العلم، لكن الآخرون فليسمعوا ولو كان لأول مرة. يقولوا: ما هي الأشاعرة؟ فقول: أعطونا نبذة عن الأشاعرة. هذا السائل يقول: الأشاعرة فرقة من أهل الكلام، الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري ينتسب إلى أبي موسى الأشعري الصحابي. أبو الحسن الأشعري نشأته الأولى على طريقة تسمى طريقة المعتزلة، لأن شيخه كان زوج أمي، أخذ أمه وهو طفل صغير، تربى عند أبي علي الجبائي زوج أمه، فتتلمذ عليه، وعلي أبو علي الجبائي من كبار المعتزلة، والكلام يجر بعضه بعضا لسائل أن يقول: ما هي المعتزلة نفسها؟ المعتزلة فرقة من أهل الكلام ينفون صفات الله تعالى، لا يثبتون لله أي صفة، في زعمهم تنزيه الله تعالى معناه نفي الصفات، لا قدرة له ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام إلى آخره. هذه يقال لها طريقة المعتزلة، لأنهم كانوا في مجلس أبي الحسن، مجلس الحسن البصري، واصل بن عطاء رئيسهم اعتزل، خرج من مجلس الحسن فاعتزله، فأتى بأفكار جديدة واعتزل المسلمين في عقيدتهم، لم يسموا معتزلة لكونهم اعتزلوا مجلس الحسن فقط، اعتزلوا مجلس الحسن ثم اعتزلوا المسلمين في كثير من عقائدهم، أطلق عليهم معتزلة، وهي طائفة كبيرة معروفة. وإذا سألت هل لها وجود الآن؟ نعم، كل شيعي فهو معتزلي، خذوا هذه قاعدة، كل شيعي بدأ من أقرب الشيعة إلى السنة وهم الزيدية، ونهاية إلى أبعدهم الإمامية الجعفرية، كلهم على عقيدة الاعتزال في العقيدة. هذه قاعدة. هذه المعتزلة عاش فيها أبو الحسن الأشعري نحو 40 عاما حتى أصبح إماما بعد عمه، ولكن أراد الله اختلف مع عمه في بعض المسائل، منها هل يجب على الله أن يفعل لعباد الأصلح فالأصلح على عقيدة المعتزلة؟ أبو الحسن أنكر بفطرته كون العبد يقول يجب على الله أن يفعل كذا وكذا، ففارق، فجعل يبحث عن الحق، يشبه موقفه موقف سلمان الفارسي الذي فارق المجوسية ليبحث عن الحق وعكف عند الرهبان حتى هداه الله ولهك برسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة. تماما يشبه هذا. أبو الحسن خرج من الاعتزال فيبحث عن الحق وعكف عند بن كلاب فأخذ العقيدة الكلابية، ولكن لكونه كان إماما ومشهورا ولكونه عالي النسب مشهور النسب نسي صاحب العقيدة الكلابي، فنسبت إليه العقيدة الأشعرية وهي التفريق بين الصفات، بدلا أن تنفى جميع الصفات على طريقة المعتزلة يفرق بين الصفات، ما كان من الصفات العقلية يثبت لله وما كان من الصفات الخبرية يؤول. هذه طريقة الأشعرية. عاش على هذا فترة من الزمن، وأخيرا كما لهك سلمان الفارسي برسول الله عليه الصلاة والسلام وهداه الله إلى الحق، لحق أبو الحسن بمنهج السلف الصالح وألف كتابا سماه الإبانة، وذكر في مقدمته الكتاب مطبوع موجود أنه على طريقة إمام أهل السنة والجماعة، يعني الإمام أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء عاطرا يليق به في مقدمة الكتاب، فأعلن أنه رجع إلى منهج السلف الصالح. والأشعرية الموجودة الآن التي تدرس في كثير من الجامعات خارج هذا البلد إنما هي على العقيدة الكلابية التي كان أبو الحسن عليها بعد رجوعه من الاعتزال. لا يزالون يكذبون ما في الإبانة، يقولون ما هو صحيح رجوع أبو الحسن إلى منهج السلف وهذا الكتاب ليس له، وإنما من يدعون السلفية هم الذين ألفوا على لسانه وكذبوا عليه. ولكن أراد الله أن كبار أتباع أبي الحسن رجعوا، منهم الإمام الغزالي ندم ندما بكى فيه وألف كتابا سماه إلجام العوام عن علم الكلام، وإمام الحرمين ووالد إمام الحرمين والرازي والشهرستاني هؤلاء فطاحلة علماء الأشاعرة كلهم ندموا وذموا علم الكلام بما فيه الأشعرية. أما والد إمام الحرمين فرجع رجوعا صريحا وألف رسالة بين فيها عقيدته وكيف كان وكيف رجع، ورسالة موجودة ضمن مجموعة المتون المنيرية لكم أن ترجعوا إليها لتعرفوا. الأشعرية إذن عقيدة كان عليها أبو الحسن الأشعري قبل رجوعه إلى منهج السلف ثم رجع عنها، وهي المدروسة الآن في كثير من الجامعات التي تسمى الجامعات الإسلامية خارج هذا البلد كالأزهر وفروع الأزهر، كل ما يدرس في كلية الدعوة وأصول الدين في الأزهر الشريف وأتباع الأزهر الشريف كلها عقيدة كلابية أشعرية تاب عنها أبو الحسن الأشعري. هذه هي الأشعرية. طلبت أنت نبذة صغيرة فأعطيناك نبذة طويلة إن شاء الله، فنكتفي بهذا المقدار، وإلى الأسبوع الذي بعد الأسبوع القادم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعلى رسول الله. وعلى آله وصحبه. وبعد، طالب يسأل: ألا تفضلتم؟ قبل أن أجيب على السؤال أنصح الطالب أن يراجع الإملاء. تفضلتم بالضاد لا بالضاء، ويقول هل لا تفضلتم بالضاء. الصحيح تفضلتم بالضاد أخت السات. ألا تفضلتم يا شيخ بذكر معنى أو بذكر بعض المؤلفين أو بعض المؤلفات للأشاعرة، ثم ذكر أسماء المؤلفين لا سيما من المعاصرين في عصرنا حتى يتم الحذر منهم. فنشكر ابننا هذا الطالب الذي يسأل هذا السؤال، سؤال جيد. صحيح إن بعض الشباب لا يعرفون بعض المؤلفات في العقيدة الأشعرية، وكما قلت في الدرس هذه المؤلفات ما كانت موجودة في هذا البلد في أسواقنا، ولكنها دخلت الآن. نذكر بعضها، منها العقيدة السنوسية، ومنها عقيدة العوام، ومنها جوهرة التوحيد، هذه كلها متون، ومنها حياة الإسلام، هذه كلها متون ولها شروح. أرجع إلى العقيدة السنوسية لنحذر كل التحذير منها، هي التي نقلت منها الكلام الذي سمعتم في المسجد، وهو القول بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. هذا الكتاب بالحرف، هذا الكلام بالحرف في العقيدة السنوسية التي شرحها إبراهيم البيجوري الشافعي في حاشية سماها أو تسمى حاشية البيجوري على السنوسية، وهذه الحاشية موجودة الآن. أما جوهرة التوحيد فنظم، نظم في العقيدة الأشعرية، نظم متناقض، وتجد فيه أحيانا كلاما طيبا كما يقول أهل العصر ينبغي أن يكتب لو أمكن بماء الذهب. من ذلك قوله: فكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق. هذا كلام صاحب جوهرة التوحيد. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا بعض الكلام الطيب الذي في هذه المنظومة، ولكن فيما عدا ذلك على طريقة الأشاعرة. وهذه المنظومة مع الشرح إبراهيم البيجوري الذي شرح العقيدة السنوسية هو الذي شرح جوهرة التوحيد، وحاشية البيجوري على جوهرة التوحيد الآن مطبوعة موجودة عندنا في مكتبة الطيبة بالمدينة، ما دام وصلت المدينة لابد مرت على جدة. الحاشية هذه لابد لو بحثتم تجدون في المكتبات. هذه بعض المؤلفات، ومؤلفاتهم كثيرة، لكن هذه الموجودة الآن في أيدي الناس، وهي المقررة في المعاهد والكليات الدينية في خارج هذه البلاد تحفظ. جوهرة التوحيد يحفظون، ومتن السنوسية يحفظون حفظ الفاتحة، لأن لها قصة خرافية غريبة ذكر في الهامش في أولها: إن إنسانا مات فرؤي في المنام، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: سئلت عن العقيدة السنوسية هل قرأتها؟ قلت: لا. قال فضربني الملك بمقامع من حديد فقال لماذا لم تقرأ السنوسية؟ قلت له تعلمت العقيدة من غيرها. قال ولو تعلمت العقيدة من غيرها لابد تدرس السنوسية. ثم ذكروا بالنسبة لأبناء المسلمين الذين ماتوا قبل أن تؤلف هذه الرسالة ما شأنهم إذا كان يجب على كل من ولد بعدها أن يقرأها ويحفظها والذين من قبل. قالوا يكلف الله إبراهيم خليل ليدرس هذه العقيدة في الجنة لأبناء المسلمين الذين ماتوا قبل هذه الرسالة. هذه الأسطورة ينبغي أن تقرؤوها في الصفحة الأولى في هاشية البيجوري على السنوسية خشية من هذه العقوبة. شباب المسلمين في الخارج الذين يدرسون الدين يحفظون هذه الرسالة حفظ الفاتحة فيكررون بين المغرب والعشاء لئلا ينسوا. هذه بعض هذه الكتب كتب الأشاعرة. فأظن يكفي هذا بعد الاطلاع خصوصا على الكتب الموجودة الآن في الأسواق. إن شاء الله تحذرون. ومعنى هذا الحديث يسأل السائل وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ورد الحديث بعدة ألفاظ. الشاهد وكلتا يديه يمين، وقد جاء التصريح باليسار في صحيح مسلم. وهذا الحديث يفسر لنا معنى اليسار في رواية مسلم، أي ليس معنى إحدى يديه يمنى والأخرى يسرى، لا يفهم من هذا بأن اليسرى أنقص من اليمنى كما في شأننا نحن. وإن كان يطلق عليها أنها يسرى لكن كلتا يديه يمين، لا يفرق بين اليد اليسرى واليمنى بالنسبة لله تعالى كما هو الشأن في حقنا. هذا معنى كلتا يديه يمين والله أعلم. السؤال الأول لهذا السائل عن المفوضة، يقول ربما في ورعهم هذا قد يحتجون بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستدلال غير وارد في وسع كل مسلم وفي وسع كل من يفهم اللغة العربية وإن لم يكن عربيا من قبل، في وسع كلهم أن يفهموا معنى الرحمن على العرش استوى ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل في آخر كل ليلة ومعنى قوله تعالى وجاء ربك ومعنى قوله تعالى وهو السميع البصير. فهموا معاني هذه النصوص لا يكلف أحدا. ما معنى هذا الاستدلال؟ وهل هذا الاستدلال أنت الذي ألفت من عندك أيها السائل أو هم الذين قالوا هذا؟ إن قالوا هذا فهم غير صادقين، وإن كان هذا من تأليفك راجع معلوماتك. إن هذه الآية لا تدل على أن العباد لا يفهمون معنى ما خوطبوا به في كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يمكن أن يستدل بهذه الآية على عجزنا عن إدراك حقيقة ذاته وحقيقة صفاته وحقيقة أسمائه، كما نقل عن أبي بكر رضي الله عنه إن صح الأثر العجز عن الإدراك إدراكه، عجزنا عن إدراك حقيقة ذات الرب وعن إدراك حقيقة صفاته ذلك هو الإدراك، اعترافنا بالعجز. الاستدلال بهذه الآية على هذا المعنى صحيح. أما على عجزنا عن المعنى لا، هذا من يظن بأن السلف يفوضون بهذا المعنى أي لا يفهمون معاني النصوص طعن فيهم، ليس مدحا لهم بل طعن، بمعنى أمة تتلو كلاما لا تفهم معناه، يقرؤون القرآن ولا يفهمون معنى القرآن، ويسمعون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يفهمون معنى، هذا طعن وسب لهم وليس مدح. والتفويض بهذا المعنى كما تقدم أن بينا ليس طريقة أهل السنة والجماعة، ولكن طريقة المعطلين بدون تحريف، أي الذين ينفون المعنى الصحيح ولكن لا يثبتون معنى آخر، خلاف المعطلة الذين عطلوا ثم ادعوا إثبات معنى آخر. السؤال الثاني لهذا السائل يقول: نرى كثيرا من الشباب الذين يحذرون الناس من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، نرى ذلك، ولا شك أن علماء السنة تكلموا عن هذا الكتاب، يعني تكلموا عليه ولا تكلموا عنه، يعني أثنوا عليه أو طعنوا فيه بأن فيه فوائد كثيرة، تحدثوا عنه يعني أثنوا عليه أن فيه فوائد كثيرة، ولكن لماذا لا يتحدثون عن كتاب الغنية الذي آخر جزء منه مليء بالأحاديث الواهية للشيخ الجيلاني، فنرجو منكم التوصية، أو كما قال السائل ملخص كلامه، هذا شاب لديه فراغ جزاه الله خيرا، نحن نلخص، السؤال طويل، يطلب الرأي في إحياء علوم الدين ويعاتب الذين يحذرون من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، ثم يقول: هؤلاء الذين يحذرون عن هذا الكتاب لماذا لا يحذرون من كتاب الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني لأن في أحاديث واهية؟ ثم يقول: إن كثيرا أو إن علماء السنة تحدثوا عن إحياء علوم الدين وأثنوا عليه وقالوا فيه فوائد. هذه مناقشة هذا السائل. الجواب: كتاب إحياء علوم الدين كتاب جامع بين العلم النافع المفيد وبين شطحات الصوفية وبعض آراء الفلاسفة، يقول فيه شيخ الإسلام: يعتبر من أحسن مؤلفاته، أحسن مؤلفات الغزالي. للغزالي مؤلفات كثيرة، منها ما هو فلسفي محض، له كتاب اسمه المظنون به على غير أهله. من هم أهله؟ الفلاسفة، أي فلسفة محضة. وله كتاب الاقتصاد وليس فيه اقتصاد، وله كتب أخرى كثيرة، ولكن شيخ الإسلام يقول كتابه إحياء علوم الدين من أحسن كتبه وفيه علم. وليس معنى ذلك أنه سليم، كلمة أحسن يعني تدل على أنه ليس هو الحسن بالجملة، ولكنه أحسن بالنسبة لغيره، أمر نسبي. والكتاب كذلك، تجد أحيانا في بعض الصفحات يأتي بكلام مفيد، وخصوصا فيما يتعلق بالوعظ والإرشاد، وأحيانا يأتي بفلسفة تسأم من قراءتها، وأحيانا بشطحات المتصوفة، هو أشبه ما يكون بالدلو، ترمي الدلو في البئر أحيانا يطلع لك ماء صاف عذب، وأحيانا ماء عكر طين. وهذا فيه، هذا الكتاب فيه كل شيء، فيه الماء الصافي فيه الماء العكر. ولذلك هذا الكتاب لا ينصح بقراءته إلا بعد التعليق. النسخة التي عليها التعليق ممكن أن يستفيد من هذه النسخة بعض طلاب العلم الذين يستطيعون أن يفرقوا بين النافع والضار. أما صغار الطلبة وإن كان صاحبنا يقول أهل السنة تحدثوا عن هذا الكتاب، حديث أهل السنة عن هذا الكتاب كحديث شيخ الإسلام الذي سمعت الآن، أي بالنسبة لغيره فهو خير من غيره من مؤلفاته، ولكن فيه شر كثير بالنسبة لصغار الطلبة الذين لا يفرقون بين الغث والسمين. لذلك لا ننصح شبابنا بقراءته إلا بعد النضج، أي بعد أن يصلوا إلى الدراسات الجامعية، وبعد الجامعية يستطيعوا أن يستفيدوا منه ليستطيعوا أن يتركوا الضار ويأخذوا النافع. أما كتاب الغنية كما قلت فنحن لن ننصح أحدا من الشباب حتى بقراءة الغنية، وإن كان شيخ الإسلام استدل في بعض مؤلفاته ببعض نقول من هذا الكتاب، كلام عبد القادر الجيلاني، كما يستدل شيخ الإسلام ببعض كلام الغزالي. الغزالي له كلام طيب، وخصوصا في الكتيب الذي هو إلجام العوام كما ذكرنا. ليس معنى ذلك أننا إذا وجدنا كلاما طيبا عند بعض المتخبطين وأخذنا كلامهم وأثبتنا في مؤلفاتنا أننا نلتزم بكل ما قال، بل في آخر الحموية ذكر شيخ الإسلام ليس كل من نقلنا كلامه نقول بكل ما يقوله. هذا بعد أن نقل كلام الفضيل بن عياض وبعض المتصوفة الذين نقل كلامهم. معنى ذلك شيخ الإسلام إذا وجد الحق عند المتصوفة عند علماء الكلام ينقل وينسب إلي وإلى كتابي، هذه من الأمانة. الحق ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها. إذا كان أبو هريرة استفاد من الشيطان، فكيف نحن لا نستفيد من بعض كتب المتصوفة أو علماء الكلام؟ نستفيد، نترك الضار ونأخذ النافع. لكن هذا متى؟ بعد أن تنضج وتستطيع أن تفرق بين الغث والسمين. أما الآن فعليك أن تدرس الأصول الثلاثة والطحاوية والحموية وكتاب التوحيد. وأخيرا يختم السائل سؤاله بقوله: هل أهل المدرسة العقلية من أهل السنة والجماعة؟ أين هذه المدرسة؟ هذا الأسلوب الجديد الذي يوهم الناس، يعني العام عندما يسمع المدرسة العقلية يحسب أن في مدرسة أنشئت وبنيت في مكان ما اسمها المدرسة العقلية. هذا اصطلاح لبعض المعاصرين الذين تعجبهم الألفاظ الفخمة ويعتنون بالأساليب أكثر من المعاني، يسمون بعض الناس الذين يعتمدون على العقليات أكثر من النقليات يسمون أهل المدرسة العقلية. لا توجد مدرسة، لا توجد هناك مدرسة اسمها المدرسة العقلية. يسمون مثل محمد عبده وأمثاله وغزاليكم الجديد هذا، يسمون هؤلاء أصحاب المدرسة العقلية ويسمون العقلانيين. هذا أسلوب جديد، بمعنى قوم يقدسون العقليات والأفكار والآراء ويستخفون بالنصوص إلا ما وافق هواهم. هذه هي المدرسة العقلية. أما كونهم من أهل السنة والجماعة، هذا الأسلوب يجب أن تفهموا هذا الاصطلاح. أهل السنة والجماعة أو الرجل هذا السني قد يطلقون على من ليس بشيعي أو رافضي، مثلا في بعض الشعوب التي فيها الشيعة وأهل السنة يقولون فلان سني ولو كان مبتدعا، صوفي غارق في تصوفه يقال له سني، بمعنى ليس بشيعي، ليس برافضي، هذا اصطلاح، ليس معنى ذلك أنه متمسك بالسنة، لا. هؤلاء إن أطلقنا عليهم إنهم من أهل السنة والجماعة أي ليسوا من الشيعة، بهذا الاصطلاح ممكن أن يكونوا من أهل السنة والجماعة. أما بالمعنى الصحيح الذين يعملون بالكتاب والسنة، لا، هم يعادون الكتاب والسنة ويستخفون بالكتاب والسنة. لعلكم قرأتم للغزالي الجديد الذي يقول بالنسبة في مسألة أظن الإرث هو مسألة قتل لا يقتل مسلم بكافر، يقول هذه سوءة، يسميها سوءة يعني استخفاف وسب، هذه الأحكام التي سماها سوءة فكرية محل إجماع، مسألة إجماعية يسميها سوءة فكرية، فسخر من جميع النصوص التي خالفت هواه. تسميته من أهل السنة والجماعة باعتبار أنه ليس برافض، وإن كان هو حليف للرافضة، فهو الذي يدعو إلى التقارب بين الرافض بين الروافض وبين أهل السنة، ويعتب أهل السنة لماذا ينتقدون الروافض، لماذا لا تدرس كتبهم في الدراسات العليا والدنيا بهذه العبارة. يقترح الغزالي أن تدرس كتب الروافض في جامعاتنا في الدراسات العليا والدنيا. تلك الكتب التي يقترح الغزالي كالكافي، الكافي عند الروافض بمثابة البخاري عند أهل السنة، ولكن بدون مبالغة 80% من المسائل التي في الكافي كفر بواح، فيها الطعن في الصديقة بنت الصديق أنها غير بريئة مما قيل عما قيل فيها، منها تكفير الصحابة جميعا عدا أصحاب آل البيت، أي عدا علي وأولادي كلهم كفار، أبو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر إلى آخره، العشرة المبشرون بالجنة كفار عندهم في الكافي الذي يقترحه الغزالي أن يدرس عندنا في جامعاتنا. ومن كتبهم الحكومة الإسلامية، لمن؟ لمن؟ لإمامهم الجديد الهالك صاحب العمة السوداء، هذا ألف كتابا سمى الحكومات الإسلامية، أثبت في هذا الكتاب 3 حكومات في الدنيا عبر التاريخ الطويل، حكومة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحكومة علي، الحكومة الثالثة لمن؟ حكومته هو. معناه إن ما حكم به أبو بكر وعمر وعثمان وخلفاء بني أمية وبني العباس وجميع المسلمين إلى أن ظهر الخميني في طهران كل ذلك كفر، ليس من الإسلام في شيء. انظروا إلى هذه المغالطة، ما الفرق بين حكومة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكومة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ حكومة واحدة، لأن الخلفاء الراشدين إنما يبلغون الناس عن رسول الله ويحكمون بما حكم به رسول الله، ليس هناك حكومات، حكومة واحدة. هذه مغالطة من الشائب. هذا الشاهد، مثل هذه الكتب يقترح الغزالي أن تدرس في جامعاتنا لشبابنا. أين هو وأين السنة إذن؟ لا تنخدعوا لا بالعمة والطربوش ولا بالجبب، ينبغي أن تعرضوا كلام الناس على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى ما تفهمون من كلام العلماء الأولين علماء السلف. اتركوا عنكم العقلانية والعقلانيين، هؤلاء يضيعوكم. هذا السائل يسأل عن الصابوني، محمد علي الصابوني، أعتقد هذا الرجل ربما عرفتموه في مناقشاته الحادة بينه وبين الدكتور سفر أيام كان طالب وإلى أن صار دكتور، وكان في حوار شديد معه. والصابوني مثل الصابون المبلول في اليد، مسكه صعب، لأنه أحيانا يتظاهر بأنه سلفي، وأحيانا يلبس يقول الأشعرية الأشاعرة هم السلف أو هم من السلف، لا يريد أن يثبت الفرق بين الأشعرية وبين السلفية، ويلبس على الشباب أنه لا فرق بين الصوفية والأشعرية والسلفية، كلهم من باب واحد والدرب واحد، لم أجتمع به إلا مرة واحدة، ولكن ظهر لي أنه فهم الحق، ولكن لم يستطع أن يترك ما ألفه وما درسه وتعلمه، وإلا عرف منهج السلف تماما. وجوده في مكة تلك الفترة الطويلة جعلته يعرف ويتصور تمام ويفرق بين منهج السلف ومنهج الخلف، لكنه عجز عن الاعتراف بالحق، عاجز لأمر ما، لأمر في نفسه، لعله منعه ما منع أبا طالب من الاعتراف بالحق، وإلا فهو فاهم. وكتابه صفوة التفاسير فيه كلام طيب، وإن كان لا يسلم من بعد التأويلات، لكن الذي يغلب عليه أنه تأثر عند الكتابة بالجو السلفي الذي يعيش فيه، إلا أن بعض إخواننا ينتقدون على هذا التفسير اشتغاله الكثير بالنكت البلاغية، وهذا لا ينبغي أن يعاب. كون الإنسان عنده استطاعة أن يبين بلاغة القرآن هذا ليس بعيب، هذا مدح، لا ينبغي أن يعاب عليه ما ليس بعيب، يرحمك الله. إنما الذي ينبغي أن يعاب عليه كونه يؤول نصوص الصفات بعد أن عرف الحق، مراعاة لجوه القديم ولشيوخه الأولين، هذا الذي يعاب عليه. فهذا الكتاب صفوة التفاسير واختصاره لابن كثير أحسن من صفوة التفاسير، لأن في المختصر وإن كان قد يخل أحيانا لكنه أتى بمعان مختصرة يستفيد طلاب العلم منه، ونحن من الإنصاف وإن كان نختلف مع الرجل في عقيدته ومنهجه، لا ينبغي أن ننال من علمه وفهمه، له فهم جيد في اللغة العربية وخصوصا في علم البلاغة، فطالب علم يريد أن يستفيد من صفوة التفاسير بعد النكت البلاغية التي ذكرها فليستفد. ليس هذا الكتاب أسوأ من إحياء علوم الدين، بل هو خير منه بكثير. إحياء علوم الدين أكثر شرا من صفوة التفاسير. فالرجل أنا لقائي به في فترة طويلة، لكن لا أدري هل في الوقت الحاضر أنه تحسن كثير فألبسه الله ثوب العافية فرجع إلى منهج السلف كليا يحتمل، لأنه في تدرج وحياته في مكة بين السلفيين موجود الحوار بينه وبين طلاب العلم، فالدكتور سفر يؤثر في هذا الحوار ويتراجع شيئا فشيئا. إلا أن من المصيبة أن بعض الناس قد يركبه الغرور، وهذا الغرور يمنعه من الانصياع للحق. لولا ذلك الرجل فهم الحق تماما كما تدل كتاباته وكلامه الشفهي، والله أعلم. فنسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق. يسأل عن موقف بعض المدرسين في مادة التفسير، موقفه من تفسير الفخر الرازي، تفسيره تفسير الفخر الرازي يقول فيه بعض أهل العلم فيه كل شيء إلا التفسير، في تفسيره كل شيء إلا التفسير. التفاسير تنقسم إلى أقسام، تفسير بالرأي وهذا هو أردأ التفاسير، وتفسير باللغة هذا جيد، وتفسير أثري. التفسير الأثري كتفسير ابن جرير وابن كثير، والتفسير اللغوي كتفسير أبي حيان في البحر المحيط وفي النهر الذي مده من البحر كما قال للكسالى. اعتمد أبو حيان في تفسيره على اللغة فأكثر من الإعراب وأوجه الإعراب، ولكن ميزته رحمه الله أنه يناقش تفاسير المتصوفة فيثبت بأنهم أهل الرأي والهوى والذوق، لم يفسروا القرآن لا باللغة ولا بالأثر، ولكن يفسرون بآرائهم. تتبعه لتفاسير المتصوفة وأحيانا رده على المعتزلة من محاسن تفسير البحر المحيط. فإذا كان فيكم من لديه رغبة شديدة في اللغة العربية وله فهم في النحو والصرف والبلاغة فعليه بالبحر المحيط، وإن تكاسلتم كما قال عليكم بالنهر مده من البحر، هكذا قال. والتفسير الذي يجمع بين اللغة والأثر لولا بعض التأويلات هو تفسير فتح القدير للشوكاني، فحل في اللغة في أول التفسير في أوائله يعتمد على اللغة ثم يأتي بالآثار كما تعلمون، ولكن الذي ينقص هذا التفسير العظيم تأويله أحيانا لبعض النصوص، لأنه رحمه الله رحل رحلة طويلة من عند الزيدية ومر على الأشاعرة يبحث عن السلف ولم يجد مدرسين سلفيين ولم يجد مراجع، فوقف في الطريق فحصل عنده نوع من الخبط في نصوص الصفات، شيء يسير يتدارك مجتهد في العمل بالكتاب والسنة، لذلك نحن نقدر له هذا المجهود كما ذكر شيخ الإسلام عن كثير من أمثاله، فنستفيد من كتابه فهو كتاب عظيم جدا في بابه فتح القدير، لذلك اختارته الجامعة فقررته في بعض الجامع الإسلامية في بعض الكليات، فنحن نحبذ لطلاب العلم قراءة هذا الكتاب والرجوع إليه مع التحفظ في نصوص الصفات، وخصوصا بعد أن درستم العقيدة على منهج السلف لا يضركم من الاطلاع والاستفادة من هذا الكتاب. فنرجع إلى الرازي، لأننا استطردنا ذهبنا كثيرا. الرازي من كبار علماء الكلام الذين ترددوا وندموا على خوضهم في علم الكلام، إلا أنه إن موقفه لم يكن صريحا في التوبة، إلا إذا اعتبرنا مجرد الندم التوبة فهو ندم. كذلك الشهرستاني صاحب الملل، كذلك الغزالي، كذلك أبو المعالي إمام الحرمين، هؤلاء ندموا ندما. مسجل كلامهم في كتب شيخ الإسلام، وأنا قد نقلت كلامهم في صفات الإلهية بالمراجع، ممكن الرجوع إلى هذه الكتب لتعرفوا من هو فخر الرازي. أما قول القائل قد أفضى إلى ما قدم، هذا في الجملة صحيح، لكن عندما ننبه الطلاب وننصح ألا ينخدعوا بكتب علماء الكلام والمتصوفة، هذه ليست من الغيبة، هذا نصح. موقفنا هنا كموقف علماء الحديث في باب الجرح والتعديل، وأنتم تعلمون أحيانا يقول بعض علماء الجرح والتعديل في بعض الرجال، يقول فلان كذاب دجال، عبارة صعبة. لماذا قالوا؟ لينفروا الناس من شره، لأنه يضع الأحاديث فيكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا حذرنا الناس فيما نكتب وفيما نقول من مثل كلام الغزالي وكلام الرازي والشهرستاني وأمثالهم، إنما نعني بذلك أن ننصح شبابنا لئلا ينخدعوا، لأن هؤلاء لهم سيط طويل فطاح لعلماء الكلام، ربما ينخدع بعض الناس بكلامهم. لذلك التنبيه على أمثال هؤلاء، لا يعاب من ينبه الناس على أخطائهم وزلاتهم في عقيدتهم وفي تصوفاتهم، ينبغي التنبيه وليس في ذلك شيء، بل واجب النصح واجب. هذا سؤاله غير مفهوم في الآخر، يقول قرأت لكم بحث بعنوان الحكم على شيء فرع عن تصوري، أين السائل؟ كمل. يعني هذا المعنى، هذا مثل، هذا إذا كان الطالب يسأل معنى هذا الكلام الحكم على شيء فرع عن تصوره، هذا كلام الأصوليين وفي الأصل كلام المنطقيين، فصار مضرب الأمثال يضرب به المثل، بمعنى إذا أردت أن تحكم على أن ما في هذا الكاس حلال أو حرام، يجب أن تتصور أولا هل هو ماء أو خمر. إذا تصورت بأنه ماء جاز لك أن تحكم عليه أنه حلال، وإذا تصورت أنه خمر حكمت عليه بأنه حرام. وإذا لم تتصور رفع لك الإنسان الكاس قال ماذا تقول في ما في هذا الكاس، فتقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لم أتصور ما في هذا الكاس هل هو لبن أو ماء أو خمر. بمعنى هذا الكلام أنا استشهدت به، كنت أناقش الشطي صاحب مجلة إيه؟ المجتمع الشطي غضب ذات مرة على السلفيين خريج الجامعة الإسلامية في الكويت، فلم يقتصر عليهم فصار يتهجم على الكتب التي درسوها في الجامعة، قال لا يعرفون إلا الطحاوية والواسطية بكلام صحفي يثير الضحك عند القراء، يعني ينكت سخرية من السلفيين. فرديت عليه بكلام يناسبه فقلت في العنوان: الحكم على شيء فرع عن تصوري، بمعنى أنت لا تعرف ما هي الطحاوية وما هي الواسطية، هذه الكتب لا تعرفها، كيف تطعن فيها وتتكلم عليها وأنت لا تعرف ما فيها؟ هذا معناه. فالبحث هذا موضوعه، والبحث لم ينشر نشرا علميا، لا يزال محفوظا في مجلات الجامعة. المهم هذا معنى المثل. أسأل طالب فيقول: يقول وجد بعض الناس يعترض، يعني يعترض بعض الناس، بلاش من وجد، يعترض بعض الناس على استخدام لفظة حقيقة في قولك هذه صفة حقيقية لله تعالى، ويقول هذا المعترض إن السلف لم يستخدموا هذه اللفظة، فما رأي فضيلتكم؟ أن أسأل هذا السائل: متى استقصيت كلام السلف وأسلوبهم وعرفت إنهم لم يستخدموا؟ ماذا تعني بالسلف؟ هل تعني الصحابة؟ تعني التابعين أو تابع التابعين؟ وهل اطلعت على كلامهم كلهم حتى استطعت أن تقول إن السلف لم يستخدموا؟ وهذه العبارة لا ينبغي أن يتعود طلابنا، هذه تعتبر مجازفة، ينبغي أن يكون الكلام موزون. لو قلت هذه العبارة التي نسمعها منك ومن شيخ الإسلام ومن المؤلفين السلفيين الجدد كشيخ الإسلام وابن تيمية وتلميذ ابن القيم، هؤلاء يعتبرون جدد، ترى انتبهوا، هذه العبارة موجودة في كتبهم كثير، لو سألت هل هذه العبارة واردة عند السلف الأول استخدموها أم لا، لك أن تسأل هذا السؤال. أما كونك تحكم إن السلف لم يستخدموا، لا، استعجلت، تراجع، حسن السؤال نصف العلم، لك أن تسأل هل استخدمت أم لا، هذا أول سؤال. وإذا لم تستخدم سابقا عند السلف الأول فما بالكم تستخدمونها؟ هذه الفقرة الأخيرة بيت القصيد. الجواب: السلف الأول من الصحابة والتابعين لم يبتلوا بما ابتلي به السلفيون المتأخرون كابن تيمية ومن بعده، كانوا يعيشون في جو صاف ليس هناك طوائف تعارضهم، يقرؤون القرآن والسنة ويفهمون من الكتاب والسنة صفات الله تعالى ويعبدون الله، ليست لديهم هذه المشاكل. أقرب لكم في عذرنا في استعمال هذه الألفاظ قول الإمام أحمد بن حنبل، فهو أول من ابتلي بهم في عهد العباسيين. قيل له: السلف الأول يقولون في القرآن هو كلام الله، السلف الأول كانوا يقولون القرآن كلام الله وكفى. ولماذا زدتم أنتم فقلتم كلام الله منه بدا؟ كلام الله ليس بمخلوق. القرآن كلام الله وليس بمخلوق، منه بدا وإليه يعود. قالوا ما هذه الزيادة الكثيرة؟ مثل هذا السؤال. ماذا كان جواب الإمام؟ قال لما زادوا زدنا، رحمه الله، لما زادوا زدنا، أي من باب إزالة الشبه ومن باب التوضيح. الأولون ليس لديهم من يستشكل ومن يقول في القرآن إنه مخلوق، خلق من خلق الله وليس بكلام الله، لا يوجد. إذن لا داعي لأن يقولوا غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. لكن لما حدث من يتجرأ على كلام الله فيقول هذا الذي بين دفتي المصحف خلق من خلق الله وليس بكلام الله ولكنه دال على كلام الله الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت أو عبارة عنه أو ترجمة، لما وجد هذا ردا لكلامهم وتلقينا لطلاب العلم كيف يردون الشبه ويستقصون الجواب، قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق كما يقول علماء الكلام، منه بدا أي من الله، الله هو الذي تكلم به، وإليه يعود في آخر الأمر يرفع القرآن. اضطروا إلى هذا. وإذا قال شيخ الإسلام في صفة المعية، هذا محل الشاهد، معية الله تعالى صفة حقيقية ولكنها ليست معية ذاتية، معية علمية ولكنها حقيقية، يضطرون إلى هذا. لماذا؟ لوجود من يعتقد أن المعية الحقيقية معية الذات، وشيخ الإسلام يريد أن يثبت أن لفظة مع في اللغة لا تدل إلا على مطلق المقارنة والمصاحبة، بصرف النظر هل المقارنة والمصاحبة بالذات أو بالعلم أو بأي معنى من المعاني، كلها حقيقة. إذا قلت زيد كان معنا في الأسبوع الذي قبل هذا في الدرس وفي هذه الليلة لم أره، كان معنا بذاته، كان جالسا معنا في هذا المكان أو في المسجد، هذه المقارنة مقارنة ذاتية حقيقية. وإذا قلت أنا مع الإمام مالك بن أنس في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره، أنا معه في إيش؟ في الاعتقاد. هذه المعية حقيقية، حصلت المقارنة، الله سبحانه وتعالى معنا حقيقة أي بعلمي، لأنه يرانا ويسمعنا ويعلم منا كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، هذه المعية حقيقية. لا تحزن، إن الله معنا بالعلم والحفظ والنصر. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذه المعاني حقيقية ليست بمجاز. إذن إنما نضطر إلى أن نقول صفة الاستواء صفة حقيقية والنزول حقيقي والمجيء حقيقي، لأنه وجد من يقول كل هذا مجاز، وعند السلف الأول لا يوجد من يقول إن كل هذا مجاز. إذن لنا عذرنا، فلما زادوا زدنا. هو هذا يبني. فالسائل الذي يقول قرأت لكم في بحث نقلتم فيه عن شيخ الإسلام ما يلي، وهو في الفتاوى في المجلد أظن الرابع، اقرأ ما بعده. اقرأ. كيف؟ النظر والاستدلال، قصد النظر والاستدلال هو الواجب على المكلف. الذي يبدو انك نقلت بالمعنى، من الذي قال اول واجب؟ ايوه حسنت. وهذا الكلام جاء في معرض البحث، ما هو أول واجب على الإنسان؟ هل أول واجب على الإنسان الشك أو النظر والاستدلال، أو أول واجب على الإنسان معرفة الله تعالى؟ عند كثير من أهل الكلام أول واجب على الإنسان الشك، أولا يشك في وجود الله تعالى، ثم ينتقل من الشك إلى النظر والاستدلال. وعند بعضهم أخف شرا أول واجب النظر، أي التفكير والاستدلال العقلي، حتى يصل بعقله واستدلاله ونظره إلى إثبات الله تعالى. هذا أسلوب أهل الكلام المذموم، أول واجب على الإنسان معرفة الله تعالى. فمعرفة الله أمر فطري وعقلي وشرعي، لا يحتاج إلى النظر والتعمق في النظر وإلى الشك. هذا هو بالاختصار مبحث الكلام. ارجع إلى مرجع الذي نقلت منه. تبيع كتب لكتاب معاصرين ليست ليست متون يعرفها طالب العلم، بل بعض التفاسير للأشاعرة، وبعض الكتب لبعض المنتسبين إلى جماعات تثبت أو تبث الخلل في عقيدتهم، فهل تتكرمون بالإيضاح؟ أولا أقول الحكم على شيء فرع عن تصوره، هذا أول جواب، لأني لا أعلم هذه المكتبات التي وصفتها بهذا الوصف، لذلك لا أستطيع أن أحكم عليها بشيء إلا من باب الفرض وجود مكتبات تعتمد إلى نشر بعض الكتب الضارة أو غير نافعة، أو تبث عقائد غير سليمة أو أفكار غير سليمة. إذا كانت هناك مكتبات تعتمد على هذا العمل، لا شك إن هذا العمل عمل غير صالح. وأنا لا أعلم وجود مكتبة كهذه في أي مكان، لكن إن وجدت مكتبة تترك الكتب النافعة والتفاسير التي سبق أن ذكرناها، لكنها تعتمد إلى بعض التفاسير التي فيها شطحات وفيها تحريفات، أو بعض الكتب لبعض الجماعات التي تدعو إلى فكرتها، فتخدم هذه المكتبة فكرة لجماعة معينة أو لكتب معينة، والكتب غير نافعة والفكرة ضارة، هذا عمل سيء. فننصح صاحب هذه المكتبة إن كانت موجودة أن يعيد النظر في أمره تأثما وخوفا من الله، لينفع الشباب بالكتب النافعة ويبيع لهم الكتب النافعة ويتجنب الكتب الضارة. وبالله التوفيق. أو يأتي عالم من مصر مشهور في العالم الإسلامي وسأله أهد طلبة العلم، أنا لله يدي وإصبعي مشهور، السؤال نقرأه بالمعنى لا بحرفه، عالم مشهور من مصر جاء إلى هذا البلد فسأله طالب وهو سأل الطالب والعبارة محتملة عن صفة اليد لله تعالى وصفة الأصابع إثبات الأصابع لله تعالى، فاستهزأ هذا الشيخ العالم بالطالب السائل وقال له أنت منهم، الضمير يرجع إلى إيش؟ أنت منهم، أين مرجع الضمير؟ أنتم، هكذا قال، يعني أنت من الجماعة الذين يقولون الله سبحانه وتعالى له يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وله الوجه الكريم سبحانه، وله أصابع تليق به، وله قدمان تليقان به، وله كل ما وصف به نفسه، مؤمنين مسلمين مستسلمين، هل أنت منهم؟ فسخر. الجواب: لا تستغرب. الاستغراب هو الغريب، الاستغراب هو الذي يستغرب، لا تستغرب. وهذا أمر واقع، وفي مجالسهم الخاصة في نكتهم يقولون، الجماعة بيقولوا إن له يد وله كذا وله كذا، قد يزيد صفات لم يثبتها أهل السنة،